بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 39، متابعة الحديث في مسألة الحرف والصوت. المطلب الرابع، أبرز شبهات المخالفين من الأشعرية والرد عليها. الشبهة الأولى، قالوا إن الحروف والأصوات لا تخرج إلا من هواء بين جرمين، ولا يمكن سماع الصوت إلا بجارحة اللسان والحنجرة واللهوات والشفتين، والله منزه عن ذلك. والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، ولا تضرب له الأمثال، ولا يحيطون به علما، وليس له سمي من خلقه، ولم يكن له كفوا أحد. فلا يلزم من إثبات صفة الكلام الذي هو بحرف وصوت أن يثبت له ما ذكروه مما يكون في المخلوق من اللسان والحنجرة واللهوات والشفتين، تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وزعمهم أن ذلك لازم هو من قياس الخالق على المخلوق، وهذا أصل الضلال. وهم لا يلتزمون ما ألزمتهم به المعتزلة ظلما في صفة العلم والسمع والبصر، من أن ذلك يلزم منه ما يلزم من إثباته للمخلوق من الحدقة البصر والانخراق في السمع ونحو ذلك. وردوا على المعتزلة بأن هذا قياس للغائب على الشاهد وهو باطل، فكذلك نقول لهم هنا. والوجه الثاني أن يقال لهم دعوى أن الحروف والأصوات لا تخرج إلا من هواء بين جرمين، وأنه لا يمكن سماع الصوت إلا بجارحة اللسان ونحوه، دعوى باطلة. ويكفي في إبطالها أن الله جل وعلا ذكر أن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، وتسبيح الحصى وحنين الجذع وشهادة الأعضاء على العبد يوم القيامة، كل ذلك يدل على أن ما ادعوه باطل. فإذا لم يلزم ما قالوه في حق المخلوقين، فكيف يجعلون ذلك لازما في حق الخالق تبارك وتعالى؟ ومثل هذا الإلزام الذي زعموه في مسألة الحرف والصوت قد قالته الجهمية قديما في إنكارهم صفة الكلام. قال الإمام أحمد: بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى. فقلنا: لما أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، وإنما كون شيئا فعبر عن الله، وخلق صوتا فأسمع، وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا: هل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول يا موسى إني أنا ربك؟ ثم رد عليهم ببعض الآيات وبحديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ما بينه وبينه ترجمان. ثم قال: وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس الله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ أتراها قالت بجوف وفم وشفتين وأدوات؟ وقال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ والجوارح إذا شهدت على الكافر قالوا: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أتراها نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء. وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. انتهى من الرد على الجهمية صفحة 130-131. وبنحو هذا أجاب أبو نصر السيزي على شبهتهم هذه في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت صفحة 158-161. الشبهة الثانية، قالوا إن الحروف متعاقبة متوالية يسبق بعضها بعضا، وما تقدم بعضه على بعض وتأخر بعضه عن بعض فهو صفة الخلق لا صفة الحق. انظر الإنصاف للباقلاني صفحة 99. والجواب عن ذلك أن يقال: قولكم إن الحروف متعاقبة متوالية يسبق بعضها بعضا، هذا هو المعروف من الكلام، وهذا هو كلام الله تعالى مبني من الحروف، وحروف كلامه سبحانه ليست كحروف كلام خلقه، لا من حيث الإنشاء ولا من حيث النظم ولا من حيث صفة التكلم. فإن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، والله سبحانه يتكلم كيف شاء إذا شاء. فصفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، وكلامه يسبق بعضه بعضا. وقولهم إن ما تقدم بعضه على بعض وتأخر عن بعض فهو صفة الخلق لا صفة الحق، يرجع إلى أصل إنكارهم قيام الأفعال والصفات الاختيارية بالله جل وعلا على الوجه الذي يليق به، وقد تقدم مناقشته. انظر ما تقدم في المطلب السابع من المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الثالث صفحة 251. الشبهة الثالثة: قالوا إن الحروف والأصوات من صفة القارئ لا أنها من كلام الباري. والجواب أن يقال هذا الكلام مجمل، أما كون الحروف من صفة القارئ فهذا غلط بين ومكابرة، فالحروف صفة للكلام المقروء لا تكون صفة للقارئ، لأن القارئ قد ينشئ كلاما هو له فينسب إليه ويقال هو كلامه، وقد يقرأ كلاما لغيره فلا تكون حروف ذلك الكلام منسوبة إليه بل هو بلغها وقرأها. فالحروف صفة للكلام نفسه لا للمتكلم، وفعل المتكلم إنما هو إما إنشاؤها وابتداؤها بالنطق والبيان، وإما التبليغ ورفع الصوت وخفضه أو نحو ذلك من الأفعال التي تكون صفة للقارئ حينئذ. وأما الأصوات المسموعة من القراء فلا شك أنها صفتهم، ليس الصوت المسموع من القارئ للقرآن وصوت الله، ولا يقول هذا من يعقل ما يقول، فالصوت المسموع من العبد حين يقرأ القرآن صوت القارئ، والكلام كلام البارئ. وبسبب ضلال طائفة السالمية الإقترانية ونحوهم ممن انتسب إلى الحديث والفقه والتصوف استطال هؤلاء ونسبوا إلى أهل السنة كلهم القول بأن أصوات التالين هي صفة كلام الله، ولم يقل أحد من السلف والأئمة المقتدى بهم هذا القول الباطل، ولكن هذا من البغي بغير الحق. وأما صوت كلام الله تعالى الذي يسمع منه جل وعلا حين يتكلم فهذا حق، وهو صفة لكلامه سبحانه، وهو الذي سمعه جبريل حين أوحى الله إليه، وسمعه موسى حين ناداه ربه، ويسمعه العباد يوم القيامة كما تقدم. فكلام الله سبحانه بحرف وبصوته سبحانه، وإذا بلغه مبلغ فصوت المبلغ ليس هو صوت الله كما ظن بعض الجهلة، ورد عليهم هؤلاء المعطلة الأشاعرة بإنكار الحرف والصوت تماما، فهذا غلو في النفي في مقابلة غلو أولئك في الإثبات. الشبهة الرابعة: قالوا المقروء القديم لا ينعد ولا ينحصر، وإنما العد والحصر يقع لما هو مخلوق، ويستدلون بالأدلة الدالة على أن الآيات تعد، مثل قول أم سلمة حين سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية، ولو شاء العاد أن يعدها أحصاها، ونحوه من النصوص. قال في هامشه: هكذا أورد الحديث، وسيأتي تخريجه في الكتاب رقم 179، وهذه الجملة لو شاء أن يعدها ليست من الحديث قطعا، وإنما هي من حديث آخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه، انظر البخاري مع الفتح الجزء الثالث 578. انتهى. ويقولون إن الحروف في اللغة العربية لها بداية ونهاية، فهي محدودة متناهية، وكلام الله القديم ليس كذلك. انظر الإنصاف للباقلاني صفحة 89-99-100 وصفحة 124. والجواب أن يقال هذا من أبطر الباطل، لأن كلام الله تعالى ليس هو حروف مجردة ألف ب ت ف جيم إلى آخره، وإنما الحروف هي مباني كلام الله تعالى وينتظم منها، وهذا لا حصر له. وقولهم المقروء القديم لا ينعد ولا ينحصر ولا يكون له بداية ولا نهاية يعنون به المعنى النفسي، فإنهم ينكرون أن يكون القرآن المنزل مما تكلم الله به، وينكرون تكلم الله بمشيئته واختياره، وهذا قد تقدم الرد عليهم فيه بما أغنى عن إعادته هنا، انظر صفحة 251 وما بعدها. وإذا تبين أن القرآن كلام الله لفظا ومعنا تكلم الله به بمشيئته واختياره، فالقرآن بعض كلام الله لا كل كلامه، وكلام الله لا حد له، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنافد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الشبهة الخامسة: أن الحروف في أصل وضع اللغة واحدة، فإذا قيل بأنها قديمة لزم القدم لجميع كلام الخلق، وهذا القول يؤدي إلى قدم جميع العالم أجمع، ذلك أن الحروف التي هي صفة لكلامه تعالى إما أن تكون هذه الحروف التي تجري في كلام الخلق أو مثلها أو ضدها، فإن قالوا إنها هي وجب قدم كلام الخلق، وكذلك إن قالوا مثلها وجب ذلك أيضا، لأن حد المثلين ما سد أحدهما ما سد الآخر، وإن قالوا بل هي مضادة لهذه الحروف فقد يقولون القول من غير أن يكون له معنى، فهذا بين الفساد. انتهى من كلام الباقلاني الأشعري في الإنصاف صفحة 119 وانظر صفحة 100. والجواب عن هذا الكلام الباطل أنهم ردوا بدعة فوقعوا في بدعة، ردوا بدعة من قال إن حروف المعجم قديمة غير مخلوقة، وهذا مع الأسف قد غلط فيه بعض الناس، بل ونسبوا ذلك إلى الإمام أحمد، ومنهم من زعم أن الحرف حرفان، حرف قديم وحرف مخلوق، والتزموا لأجل ذلك لوازم باطلة. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 صفحة 83-85 و166-177 و441-442. فهؤلاء ردوا هذا الباطل أو المجمل الذي يحتمل باطلا، ردوه بقولهم إن حروف المعجم مخلوقة، وكلا الإطلاقين خطأ، فالكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا منشئا له، فكلام الله جل وعلا هو الذي ابتدأه وتكلم به، فوصفته سبحانه وصفاته غير مخلوقة، بخلاف كلام العباد الذي أنشأوه هم وابتدأوه فهو صفتهم، وهو مخلوق حينئذ، ولا يقال في الكلام مجردا عن الإضافة هل هو مخلوق أو غير مخلوق، لأن هذه الأسماء والصفات لها ثلاثة أحوال، إما أن تضاف إلى الخالق فتكون صفته غير مخلوقة، وإما أن تضاف إلى المخلوق فتكون صفة للمخلوق، وإما أن تجرد عن الإضافة فلا يصح إطلاق أنها مخلوقة أو غير مخلوقة، لأنها حينئذ لا حقيقة لها ولا وجود لها في الخارج، وإنما يفرضها الدين كسائر الأسماء والصفات. فالعلم والحياة والسمع والبصر والكلام ونحو ذلك إذا جرد عن الإضافة لا يقال إنها مخلوقة ولا يقال إنها غير مخلوقة، فإذا أضيفت إلى العبد علم أنها صفته وهو بصفاته مخلوق، وإذا أضيفت إلى الرب علم أنها صفته وهو سبحانه بصفاته غير مخلوق، وهكذا يقال في الحروف فإنها من الكلام. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 صفحة 62. فإذا أريد بالحروف حروف كلامه تعالى ومبنى آياته وأسمائه فهو الذي تكلم بها، فيضاف إليه الكلام بما اشتمل عليه، فهو صفة من صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكلام مشتمل على الحروف والمعاني وصفة التكلم بها، فليس لله في ذلك مثيل. أما الحروف التي في كلام المخلوق فهي من كلام المخلوق، وكلامه مخلوق مثله، وأما كلام مطلق غير مضاف، وهكذا حرف مطلق غير مضاف، فلا وجود لهذا في الخارج، والعقلاء من سائر البشر يعرفون معنى هذه الأمور وحقائقها، لكن عند المناظرة والجدل قد يخفى على العاقل أشياء ويلتزم بأمور باطلة. الشبهة السادسة، قالوا الصوت يستحيل بقاؤه كما يستحيل بقاء الحركة، وما امتنع بقاؤه امتنع قدم عينه. فالجواب عن هذه الشبهة أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ثم يقال لهم إن هذا خوض في كيفية صفات الله، وهذا ما لا علم للعباد به، قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، وقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن القواعد المقررة عند السلف أن إثبات الصفات إثبات وجود وحقيقة لا إثبات كيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، الاستواء غير مجهول والكيف منه غير معقول. فهكذا في سائر الصفات، فالصوت في كلام الله عز وجل جاءت به النصوص فنؤمن به ولا نخوض في كيفيته. ويقال لهم أيضا إنه لم يقل أحد من السلف إن الصوت المعين يبقى أو إنه قديم العين، وإنما جاء في النصوص أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء، فكلام الله قديم النوع حادث الآحاد، والصوت من مقتضى الكلام ولازمه كما تقدم. وقد احتج بعض الأشاعرة لنصرة مذهبهم ببعض النصوص، كاحتجاجهم بحديث لو جعل هذا القرآن في إهاب وألقي في النار لم يحترق، الحديث أخرجه أحمد والدارمي والفريابي في فضائل القرآن. قالوا دل هذا على أن كلام الله تعالى هو القرآن لا يحترق في النار ولا يتصور عليه الحرق والعدم، إنما يتصور ذلك على الأجسام والأشكال، فأما الكلام القديم فلا. انظر الإنصاف البقلاني صفحة 100. والجواب أن أهل العلم اختلفوا في تفسيره على عدة أوجه، ولم يفهم أحد منهم هذا الفهم الباطل، فقيل في معناه الإهاب الإنسان، وأراد من علمه الله القرآن من المسلمين وحفظه إياه لم تحرقه النار يوم القيامة إن ألقي فيها بالذنوب، كما قال أبو أمامة اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن. انظر مجمع الزوائد والملحق على مسند الروياني الجزء 387 وغيره. فجعل الجسم جسم الإنسان ظرفا للقرآن كالإهاب، والإهاب الجلد الذي لم يدبغ، ولو كان الإهاب يجوز أن يكون مدبوغا ما جاز أن يجعله كناية عن الجسم. ومثله قول عائشة رضي الله عنها حين خطبت ووصفت أباها فقالت: قرر الرؤوس على كواهلها وحقنت الدماء في أهوبها، تعني الأجساد. قال في هامشه: وممن قال بهذا الإمام أحمد، كما في مسائل أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ الجزء الثاني 187، وإبطال التأويلات لأبي يعلى الجزء الثاني 391 وغيره. انتهى في هامشه. التفسير الثاني أن هذا كان في زمانه صلى الله عليه وسلم دليلا على صدقه، وكان معجزة له، وكان إذا كتب القرآن في جلد أو رق أو غير ذلك ثم ألقي في النار لم يحترق. التفسير الثالث وهو أحسنها أنه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أنزلت إليك كتابا لا يغسله الماء، الحديث. قال النووي: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مر الزمان. انظر شرح صحيح مسلم للنووي الجزء 17 198. وقال ابن كثير: كتابا لا يغسله الماء، أي لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لم احتاج إلى ذلك المحل، لأنه قد جاء في الحديث الآخر: لو كان القرآن في إهاب لما أحرقته النار. ولأنه محفوظ في الصدور ميسر على الألسنة مهيمن على القلوب معجز لفظا ومعنى. انظر تفسير ابن كثير الجزء الثالث 418. فعلى هذا التفسير يرد المعنى في قوله ما احترق إلى القرآن لا إلى الإهاب، يريد أنه إن كتب القرآن في جلد ثم ألقي في النار احترق الجلد والمداد ولم يحترق القرآن، كأن الله عز وجل يرفعه منه ويصونه عن النار. ولسنا نشك في أن القرآن في المصاحف على الحقيقة لا على المجاز، كما يقول أصحاب الكلام: إن الذي في المصحف دليل على القرآن وليس به. والله تبارك وتعالى يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، يريد المصحف. انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة صفحة 200-202. واستدلوا بآثار عن بعض المتقدمين لا تثبت وبعضها من الإسرائيليات، ومن ذلك احتجاجهم بما روى أبو بكر النقاش في تفسيره عن آدم بن أبي أياس قال: رأيت في يد بكر بن قريث كتابا فزدت فيه حرفا أو نقصت منه حرفا، فقال لي بكر بن خنيس: يا آدم، من أمرك أن تفعل هذا؟ أما علمت أن الله تعالى لما خلق الألف انتصبت قائمة، فلما خلق الباء أضجعت؟ وقيل للألف: لما انتصبت قائمة؟ قالت: أنتظر ما أمر. وقيل للباء: لما أضجعت؟ قالت: سجدت لربي. قال بكر: فأيهما أجل، الذي فعل ما لم يؤمر به، يعني الباء سجدت ولم تؤمر بالسجود، أو الذي انتظر ما يؤمر، يعني الألف؟ قال آدم بن أبي إياس: فكأنه فضل الألف على الباء، إلى آخره. انظر الإنصاف للباقلاني صفحة 102. والجواب بأن يقال: هذا لا يعتمد عليه ولا يبنى عليه دين ولا تؤخذ عقيدة عن مثل هذه الأخبار المجهولة. قال شيخ الإسلام عن هذا الأثر: لا يعرف له إسناد ولا يعرف قائله ولا ناقله، ولا يؤثر عن صاحب ولا تابع، ولعله من الإسرائيليات، فرد الاحتجاج به من أسهل الأمور. انظر الاستقامة الجزء الأول 202-203. وبكر بن خنيس والسري السقطي ونحوهما من العباد لم يقولوا هذا الكلام إلا ليبينوا الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به ومن يعتمد بما لم يؤمر به من البدع. وهذا مقصود صحيح، فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله به ورسوله دون ما شرع من الدين الذي لم يأذن به الله. لكن كثير من العباد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدها، فكثير ما يغلطون في إسناد الحديث أو متنه، فأولئك النساك رووا هذا الأثر ليفرقوا بين العمل المشروع المأمور به وما ليس بمشروع مأمور به. انظر الاستقامة الجزء الأول 202. وقال أيضا: ولم يكن قصد أولئك الشيوخ بها إلا بيان أن العبد الذي يتوقف فعله على الأمر والشرع هو أكمل من العبد الذي يعبد الله بغير شرع، فإن كثيرا من العباد يعبدون الله بما تحبه قلوبهم وإن لم يكونوا مأمورين به. فقصد أولئك الشيوخ أن من عبد الله بالأمر ولم يفعل شيئا حتى يؤمر به فهو أفضل ممن عبده بما لم يؤمر به وذكروا هذه الحكاية الإسرائيلية شاهدا لذلك، مع أن هذه لا إسناد لها ولا يثبت بها حكم، ولكن الإسرائيليات إذا ذكرت على طريق الاستشهاد بها لما عرف صحته لم يكن بذكرها بأس، وقصدوا بذلك الحروف المكتوبة لأن الألف منتصبة وغيرها ليس كذلك، مع أن هذا أمر اصطلاحي، وخط غير العربي لا يماثل خط العربي، ولم يكن قصد أولئك الأشياخ أن نفس الحروف المنطوقة التي هي مباني أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة بائنة عن الله، بل هذا شيء لعله لم يخطر بقلوبهم، والحروف المنطوقة لا يقال فيها إنها منتصبة ولا ساجدة، فمن احتج بهذا من قولهم على أنهم يقولون إن الله لم يتكلم بالقرآن العربي ولا بالتوراة العبرية فقد قال عنهم ما لم يقولوه. انتهى من مجموع الفتاوى الثاني عشر 159-160. وأيضا فإن الإمام أحمد قد أنكر هذا الأثر أشد الإنكار، قال الخلال في كتاب السنة: ذكر السري وما أحدث، أخبرني أحمد بن محمد عن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: جاءني كتاب من ترصوص أن سريا قال: لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف، فإنه قال: لا أسجد حتى أمر، فقال: هذا الكفر. قال الخلال: فأخبرني أبو بكر المروذي قال: جاءني كتاب من الثغر في أمر رجل تكلم بكلام وعرضته على أبي عبد الله فيه: لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف، فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى قال: هذا كلام الزنادقة، ويله، هذا جهمي. قال في هامشه: نقلته من كتاب الاستقامة الجزء الأول 250-206، ولم أجده في المطبوع من كتاب السنة للخلال. انتهى. قال شيخ الإسلام: فاحتج بهذا من يقول من الجهمية إن القرآن أو حروفه مخلوقة، فقال أحمد: هذا كفر، لأن فيه القول بخلق ما هو من القرآن، إلى آخره، انظر الاستقامة الجزء الأول 202. وقال أيضا: وأما الإمام أحمد فإنه أنكر إطلاق هذا القول، وما يفهم منه عند الإطلاق وهو أن نفس حروف المعجم مخلوقة، كما نقل عنه أنه قال: ومن زعم أن حرفا من حروف المعجم مخلوق فهذا جهمي يسلك طريقا إلى البدعة، فإنه إذا قال إن ذلك مخلوق فقد قال: القرآن مخلوق، أو كما قال. ولا ريب أن من جعل نوع الحروف مخلوقا بائنا عن الله كائنا بعد أن لم يكن، لازم عنده أن يكون كلام الله العربي والعبري ونحوهما مخلوقا، وامتنع أن يكون الله متكلما بكلامه الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون شيء من ذلك كلامه. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 160، انظر الجزء الثاني عشر 84-85. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.